وكان يأتيه في كل عام مرة في رمضان ليدارسه القرآن. أما في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم فكانت إشارة وكان إرهاصا بختم النبوة، فتمت المدارسة مرتين في رمضان الأخير من عمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول القرآن الكريم عن شهر الصيام وعن هذه الفريضة العظيمة؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآيات الكريمة التي جاءت في سورة البقرة تتحدث عن رمضان وتتحدث عن فريضة الصوم ومراحل فرضية الصوم، وكيف أن الصوم تم على مراحل، لأن الصوم عبادة شاقة شاقة وتحسون بذلك. ولكن في الزمان القديم أيام نزول القرآن الكريم في جزيرة العرب في ذلك الجو الطعب حينما تشتد الحرارة جدا ولا توجد أجهزة تكييف ولا مراوح ولا شيء مما تنعمون به وننعم به، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء شكر هذه النعم. حينما تشتد الحرارة وتزداد على 40 درجة يصبح الصوم أمرا شاقا في جزيرة العرب، والعربي لم يعهد هذه العبادة من قبل، وإنما هذه العبادة تفرض على العربي ولم يكن لهم علم بها قبل ذلك، لأنهم كما تعلمون أمة أمية لم يبعث فيهم نبي من عصر اسماعيل عليه الصلاة والسلام الى عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدلت الرسالات وغيرت بأهواء النفوس، وتم محو معالم الرسالة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فحينما تفرض هذه العبادة كان من حكمة الله أن يحدث التدرج حتى يقبلها الإنسان ويستطيع أن يقوم بأداء هذه العبادة العظيمة. فنزل التمهيد: يا أيها الذين آمنوا. ودائما حينما يفرض رب العالمين فرضا ينادي من؟ ينادي الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا أيها الذين آمنتم بأصول الإيمان، يا أيها الذين أزعمتم لله وانقضتم لله واستجبتم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لمؤمن نودي بهذا النداء أن يناقش أمر الله، لأنه ناداك بالعلاقة التي بينك وبينه سبحانه وتعالى. أنت عبد وهو رب، وأنت أزعمت بهذه العبودية وأزعمت لجلال الربوبية والألوهية. ولذلك سيقول في الآيات: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ويجعل فعل الاستجابة معدى باللام، فيضمن معنى الانقياد مع الاستجابة. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا منقادين خاضعين مذعنين لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الإيمان. فحينما يناديك ويقول يا أيها الذين آمنوا، تستعدوا لسماع أمر سيأمرك به رب العالمين، أو لسماع نهي ينهاك عنه رب العالمين، أو لسماع خبر أو موعظة رب العالمين جعل في الخبر أو الموعظة خيرا عظيما لك. فإذا كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعيا سمعك، فخير يأمرك به أو شر ينهاك عنه أو خبر يسوقه إليك فيه خير عظيم لك. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربي نستجيب لأمرك وننقاض ونذعن لك، لا نناقش، نناقش من أجل أن نتعلم. قد نسأل عن الحكمة لنزداد إيمانا على إيماننا، لكن أن تناقش من أجل أن تقبل أو أن ترفض فهذا ليس بشأن المؤمن على الإطلاق. يا أيها الذين آمنوا قل يا ربنا نستجيب لك وننقاد ونخضع ونذل ونستسلم لك يا ربنا. ولذلك سمي الإسلام الدين العظيم، سمي من الاستسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب بإلزام، فرض فرضا لازما جازما، فرض الكتاب الذي كتب ولا يمحى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لستم وحدكم. هذه الأصول التي آلت إليكم، أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه الأصول الإيمانية مع الأركان من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه الأركان ما خلت منها شريعة، ولكن على تفاصيل قد تقل أو تكثر، التفاصيل تختلف. ولكل أمة جعلنا، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الشرعة والمنهاج في التفاصيل، لكن أصول الإيمان، أصول الأركان الخمسة، أصول الأخلاق، لا يجوز أن يكون هناك شريعة تبيح الكذب أو أن تبيح الخيانة أصول الإيمان، أصول الشرائع، أصول الأخلاق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حدثت تغييرات تحريفات فقط، نسوا حظا مما ذكروا به، أما أصول الشرائع والإيمان والأخلاق فثابتة. كتب عليكم الصيام لستم وحدكم كما كتب على الذين من قبلكم. قد يقول قائل الذين من قبلنا شرائعهم غيرت بدلت، نقول نعم حرفت بدلت، لكن إذا رجعنا إلى ما نزل على موسى ومن قبل موسى ومن بعد موسى فإنهم كان عندهم فرضية الصوم كما فرض عليه، كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا فرضت الصوم علينا يا ربنا؟ ما الحكمة من ذلك؟ ربنا يعلمنا أن الشرائع معللة، معللة لأن وراءها حكمة عظيمة، بل حكم عظيمة. تعلم هذا، لأنك لما تتعلم الحكم المندرجة مع الأحكام الشرعية أو في ثناياها أو ما يترتب على ذلك تزداد إيمانا على إيمانك، فتعلم أن الحكيم سبحانه وتعالى لا يشرع إلا لحكم عظيم، علما من علما وجهلها من جهلها. والقرآن يعلم الحكم ويعللها، فيقول سبحانه لعلكم تتقون، ولعل في كلام الله تفيد التعليم، يعني لكي تكونوا محققين للتقوى. والتقوى اختصارها أن تؤدي ما أمرك الله عز وجل به، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. فكلما أزعمت لله وجعلت بينك وبين غضب الله وقاية، فكيف تتقي غضب الله عز وجل؟ تتقي غضب الله بأن تنفذ أوامر الله وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، بهذا تتقي. فالتقوى كلمة تقوى من الوقاية، وقاية يعني تجعل بينك وبين غضب الله، تجعل بينك وبين النار وقاية، تمنع نفسك من أن تحترق. كيف؟ تنفذ أوامر الله وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. قد يقول قائل ولكن البشر لا بد وأن يخطئوا. نقول وإن أخطأ البشر فإن من رحمة الله أنه شرع التوبة وشرع الاستغفار، فإذا تبت إلى الله محى الله ذنبك وغفره الله عز وجل، وجعلك على رجاء تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. والصوم عبادة عجيبة تتمحض لتحقيق التقوى، هذه العبادة تتمحض لتحقيق التقوى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والصوم جنة. جنة يعني وقاية. طيب ما احنا قلنا ان التقوى وقاية، تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، فالصوم جنة، الجنة التي يمسك بها المقاتل ليستجن بها ويقي نفسه ضربات الخصم. فاذا الجنة بمعنى الوقاية، والوقاية هي معنى التقوى، ان تتقي غضب الله سبحانه وتعالى. فهو مدرسة، كيف نحقق التقوى من خلال الصوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المفسر والمبين لكل الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم. علمنا أن شهر رمضان إذا جاء، وهو انظروا فرضية الصوم لم تكن يوما، لأن اليوم الواحد إذا صامه الإنسان واليومان والثلاثة لا يستطيع أن يتحقق في هذه الأيام القليلة بمراد الله عز وجل، وإنما مراد الله يتحقق حينما تتضرب النفس مع طول الضربة وطول الزمن الذي يمتلئ فيه الإنسان من تنفيذ، لا أقول المعاصي، لا، المعاصي أنت مأمور بأن تتجنبها في جميع شهور السنة، لكن في شهر رمضان أنت تمتنع عن ماذا؟ عن الطعام الحلال وعن الشراب الزلال، أنت تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة الحلال من الفجر إلى الغروب، بل ليس كذلك فقط، تمتنع عن الطعام وعن الشراب من أجل الله وتمتنع عن الشهوة. لذلك الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته ليس خوفا من مرض، ليس طاعة لأمر طبيب، وإنما ليس من أجل أن يتجنب السمنة، لا، وإنما يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الطعام والشراب يصبح الآن حرام علينا. تصور الآن لو أمسكت أنا بدون عذر الماء وشربت الآن، أكون قد ارتكبت كبيرة من الكبائر العظمى. الآن الماء الحلال ليس خمرا، إنه ماء، من يحرم الماء؟ لا أحد يستطيع أن يحرم الماء، لكن الماء يحرم عليكم من فجر يومكم إلى غروب الشمس كل يوم لمدة شهر كامل. هذا تدريب عجيب. إذا أنت بتمتنع عن الحلال، يا ربي هذا الماء حلال، نعم حلال، لكنني حرمته عليك في هذا التوقيت. يا ربي هذا الطعام حلال، يا ربي هذه امرأة الحلال، كله حرم عليكم في توقيت معين ومحدد من أجل من يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا كنت تمتنع عن الحلال البين إطاعة لأمر الله، أفلا يكون الإنسان الذي يفعل ذلك مؤهلا للامتناع عن المحرمات الدائمة في سائر الأيام والشهور؟ يعني هذا الإنسان الذي تدرب على أن يدع الشهوة الحلال بعد الفجر لا يقترب من زوجه مهما كانت الظروف، زوجته الحلال يحرم عليه، فهل هذا الإنسان يستطيع أن يرتكب اسم المعصية مع امرأة غريبة عنه في أي وقت آخر؟ يتدرب تدريب، ثم هذا التدريب يكون في أمر آخر، الأمور الأخلاقية. فإن سبك أحد أو شاتمك مأمورا بأن تقول إني صائم، إني صائم. صائم يعني أنا لا أنزل إلى هذا الدرج المنحط الدنيء وأسب من سبني وأصخب وأرفع صوتي في الأسواق، هذا لا يجوز. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، مع أن التشريع الإسلامي العام وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن يرقيق في مدارج الكمال فيقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا هو شأن المحسنين. رب العالمين يطالبك في هذا الشهر مدرسة التقوى، في مدرسة التقوى، بأن تكون من أهل الإحسان الدرجات العلى، من أصحاب الفضل. جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في رمضان لا، جزاء السيئة ليس بمثلها. في رمضان أنت مأمور بأن تكون من أهل قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن أنت ممنوع، ممنوع من ماذا؟ من أن تسب من سبك، وأن تقاتل من قاتلك، وأن تشتم من شتمك. لا أتحدث عن القتال في المعركة في الجهاد، أنا أتحدث عن أهل الإسلام. فأنت غير مأمور بأن تقاتل من قاتلك، بأن تسب من سبك، بأن تشتم من شتمك، لا، وإنما مأمور بأن تقول إني صائم. تصور حينما تتدرب على هذه الأخلاق لمدة شهر، وهذا الشهر ليس شهرا في العمر، ليس فريضة الصوم كفريضة الحج مرة في العمر، لا، شهر يتكرر في كل عام. إذا لكي تتدرب لم يجعله ثلاثة أشهر، لأنه سيكون صعب جدا عليك، وإنما هو شهر واحد. هذا الشهر تتدرب فيه لكي تكون من المتقين، هذا هو الغرض. ولذلك معيار تحقيق الغرض من الصوم، لكي هناك جعل رب العالمين معيارا لك تستطيع من خلاله أن تعرف هل أنت نجحت أم فشلت في شهر رمضان. والحمد لله نقول هذا الكلام في بداية الشهر، لا نقول في آخر الشهر ونبدأ نبكي على الأيام التي مرت منا، نحن نقول في ثاني أيام شهر رمضان. أدركوا، رمضان مدرسة التحقنا بها لمدة شهر، دورة تدريبية، دورة علمية عملية لتحقيق ماذا؟ التقوى. إما أن تخرج متقيا فأنت ممن أحسن استقبال الشهر وأحسن التعامل مع الشهر. فإن كنت كذلك كنت ممن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أنت لو حققت التقوى وفهمت الغرض والحكمة من الصوم تكون من الناجحين إن شاء الله. فإن أخطأت وكان صيامك صوم عادة تصوم من أجل الامتناع فقط عن الطعام والشراب بدون النظر أصلا لكل هذه الحكم، من سبك سبة واحدة سببته عشرة، من ضربك قلما أعطيته عشرا. ثم يصبح الإنسان ابعد عنه، سيبوه أصله صايم خلقه ضيق ده مش طايق حد. كيف يصبح هذا من أخلاقه وكذا صائما؟ انظر العكس، انظر إلى صيام العادة كيف فعل بنا. صيام العادة يقول لك سيبه ما حدش يتكلم عنه، النهارده أصله صايم معلش أصله ما الراجل عنده بيشرب سجاير وبيشرب شاي وفي شيء من الإدمان وما يقدرش مش بيستحمل روحه عند مناخيره مش طايق حد يسلمه. لا، واحيانا يجلس الانسان في بيته لانه لا يستطيع ان يتعامل مع الناس. المحك ان تتعامل مع الناس، المحك ان تنزل وتتعامل مع الناس لتظهر اخلاقك الحقيقيه. هل انت نجحت في الامتحان ام فشلت في الامتحان؟ الامتحان الحقيقي فان سابك احد او شتمك فلتقل اني صائم وتتعفف وتبتسم من داخلك، ليس ابتسامة على الوجه فقط، وإنما أنت ممتحن وتعلم أن الله ساق إليك هذا ليكتبك لكي يمتحنك سبحانه وتعالى. امتحان، اختبار عظيم. وإذا أنت هنا مطالب بأن تتخرج من دورة تدريبية ومن مدرسة رمضانية محققا تقوى الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمور كثيرة مترتبة على هذا الصوم، وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا على سبيل المثال للصائم فرحتان يفرحهما، معاني جديدة علينا، معاني جديدة في الصيام علينا. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر المغرب يعني فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بالصوم. هنا أقف وقفة لأبين أمرا هاما. نحن نأكل والكفار يأكلون والأنعام تأكل، فما الفرق بين طعام المؤمن وطعام غير المؤمن أو غير المكلف كمان؟ حتى غير المكلف فرق كبير. رب العالمين يتكلم عن الكفار فيقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، يجوع يأكل، يعطش يشرب، يحتاج إلى الشهوة يقوم بأدائها يفرغها. المسلم يفعل كذلك؟ لا، هناك فرق. المؤمن في الطعام وفي الشراب يعلم جيدا أنه جاء إلى هذا المكان الأرض والدنيا من أجل الاختبار والامتحان، فأنت مختبر ممتحن. أنت جئت إلى هنا في بعثة، هذه البعثة مقصود منها أن تحقق العبودية لله عز وجل. هذا هو الفرق بين المسلم والكافر. المؤمن يعلم جيدا أنه خلق لماذا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا جاء لتحقيق التوحيد والعبادة في أرض الله تبارك وتعالى، وهو مكلف بافعل ولا تفعل، هو إنسان مكلف من قبل رب العالمين، ورب العالمين جعله محتاجا للطعام وللشراب من أجل أن يحس دائما بأنه محتاج، بأنه ليس غنيا، ليس هناك مخلوق غني، وإنما الغني غنى مطلقا من الغني وحده سبحانه وتعالى. نحن في حاجة إلى الطعام الذي خلقه الله وساقه إلينا، نحن في حاجة إلى الشراب. فالإنسان في فترة الوفرة يأكل ويشرب، يجوع يجد الطعام، يعطش يجد الماء، لا يحس باحتياج الناس ولا يحس هو اصلا لماذا جعله الله محتاجا للطعام. فاذا الواحد منا حينما يحرم من الطعام ويمنع عنه الطعام لفتره اكثر من حوالي 15 ساعة يجوع ويعطش ولا يستطيع ان يقترب من الماء ولا يستطيع ان يقترب من الطعام لان الله حرمه عليه في ذلك التوقيت. فاذا حينما ياتي لياكل فقد افرج عنه الشيء المحرم احل لك الان فتاكله فتشكر الله وتهرع الى شكر الله وتعلم ان شكر الله يؤدي الى زياده النعمه. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم كفرتم بنعمه الله ان عذابي لشديد. هذا اولا. ثانيا انت تاكل لكي تتقوى على طاعه الله. من ياكل بهذه النيه؟ من منا ياكل بهذه النيه؟ مين فينا لما بيجي يطعم بيقول انا جئت الى هنا من اجل اختبار وامتحان وباكل وبشرب من اجل ان يعينني الطعام والشراب على طاعه الله؟ ما انا مامور بالطاعه وجئت الى الارض من اجل الطاعه. كل لحظه كل ثانيه كل موقف انت مختبر انت ممتحن. فبتقول وانت بتاكل كده بداخلك مش باللسان انت تكون نيتك انك تطعم وتشرب من اجل ان تتقوى على طاعه الله عز وجل. كلنا كلنا كلنا ننسى الا من رحم ربي سبحانه وتعالى وقليل ما هم. لكن ساعه السحور اللي النبي عليه الصلاه والسلام جعله وقال عن هذه الوجبه تسحروا. فان في السحور السحور الوجبه نفسها يعني السحور الفعل السحور بالفتح اللي هو الطعام نفسه اللي بتاكله زي الوضوء عمليه التوضئه الوضوء الماء اللي بتتوضى بيه. فالسحور قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا. فان في السحور في وجبه السحور فان في السحور بركه. انت لما بتاكل هنا بتستعين بالطعام ده لاول مره تحس انك بتستعين بالاكل على ايه؟ على طاعه الله. لانك لو ما اكلتش في السحور هيبقى الصيام شق عليك جدا صعب عليك جدا لو ما اتسحرتش. فهنا فقط تحس بالامر اللي انت ناسي طوال ايامك كلها. كل ايامك ناسي موضوع انك تاكل كالمحسنين الاوائل هؤلاء الذين كانوا حينما ياكلون ياكلون بنيه. حتى الامور العادات حولوها الى عبادات بالنيه. ياكل بنيه التقوي على طاعه الله. ينام من اجل ان يتقوى ويستطيع ان يؤدي العباده. ينام في اول الليل حتى يستطيع ان يقوم في اخر الليل وهكذا. انت في وجبه السحور بتتعلم امر جديد انت ناسيه او غافل عنه وبنذكر بعضنا بيه اللي هو وانت بتاكل ده انا باكل الان من اجل ان اتقوى على طاعه الله لاني لو ما اكلتش هبقى ضعيف ومش قادر على اداء العباده وعلى اداء الصيام. فانت هنا تحقق هذه النيه. فلتجعل هذه النيه مضطرده في سائر طعامك حينما تاكل في اي وقت طعام الافطار في الايام العاديه او الغداء او العشاء. تتذكر ما كنت تفعله انك بتاكل في السحور من اجل ان تتقوى على طاعه الله سبحانه وتعالى. لا تكون كالكافر الذي ياكل والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. المؤمن غير كده. المؤمن بياكل ويشكر ربه سبحانه وتعالى على الطعام. يشرب ويحمد ربه سبحانه ويشكره. ولذلك رب العالمين وكان الله شاكرا عليما يحمد للعبد الذي يشرب الشربة فيحمده عليها يطعم اللقمة فيحمده عليها وهو ينوي بذلك التقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أدى هذه العبادة في هذا اليوم وجاء وقت الغروب وأذن له في الطعام يفرح بأنه يفرح بماذا؟ بالطعام فقط؟ لا. المؤمن لا يفرح بالنعمة وإنما يفرح بفضل الله إذ أنعم عليه بالنعمة. انظر إلى ما وراء الأمور، رب العالمين يعطي الناس النعم فالناس يفرحون بالنعم، هل هذا هو الصواب؟ لا، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين عموما، لا، ولكن بتقييدات. انظر إلى قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك يعني بس بذلك، هذا أسلوب قصر وحصر واختصاص في اللغة العربية، يعني بس هو ده بس، فبذلك فليفرحوا، ما يفرحوش بغيره، هو خير مما يجمعون. يبقى اثنين من البشر، هذا أعطاه الله مالا وذاك أعطاه الله مالا، هذا فرح فرحا مذموما وذاك فرح فرحا محمودا، كيف؟ اللي أعطى ربه سبحانه وتعالى المال، فرح بالمال فأعماه المال، أعمته النعمة عن رؤية فضل المنعم، هذا فرحه فرح ايه؟ مذموم. لكن الآخر لم تعن النعمة عينيه عن رؤية فضل المنعم سبحانه، فرأى من وراء النعمة يد المنعم سبحانه وتعالى فشكر الله، فلذلك قال قل بفضل الله، ده فرح بالنعمة، والآخر فرح بإيه؟ بفضل الله إذ أنعم عليه بالنعمة. ولذلك الأول يستغل النعمة في غير مرضاة الله، أما الآخر فيستغل النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، فيكون الفرق بين السماء والأرض، هذا شغلته النعمة وهذا انشغل بالمنعم سبحانه وتعالى، هذا شغلته النعمة والآخر انشغل هو بالمنعم وبشكره وبحمده سبحانه وتعالى عن النعم، فلم يرى إلا فضل المنعم، فلذلك شكر، فشكر الله سبحانه وتعالى له، وكان الله شاكرا عليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم نرى أيضا في قضية تحقيق التقوى أن الإنسان يجعل بينه وبين الأخلاق المرذولة جنة ووقاية، فالوقاية ليس بينك وبين غضب الله والنار فقط، وإنما تجعل بينك وبين الأخلاق المرذولة جنة وقاية. ولذلك انظر إلى القرآن الكريم حينما يقول ومن يوق شح نفسه، الشح الشديد المرض الذي يجعل الإنسان شحيحا بخيلا، ومن يوق يعني يتوقع الشح، فيجعل بينه وبين خلق الشح وخلق البخل جنة ووقاية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا يتحقق في الصيام أيضا، لأن القرآن حينما تحدث هناك آية تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كأنه جعل سبحانه وتعالى الكرم، كرم أن تجود النفس وتسخو النفس، الكرم والسخاء يكون الكرم والسخاء في نفس الطريق مع التقوى، علاقة طردية كما يقول الرياضيون، فكلما ازدادت كان هناك ازدياد في التقوى يزداد الكرم، وكلما ازداد الكرم دل ذلك على ازدياد التقوى، لأنه قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيكون هناك كرم مع التقوى، تزداد التقوى يزداد الكرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، لأنه أعظم الناس تقوى، ولا يتصور ان يسبق النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى او احسان او ايمان او اسلام او اي خلق حسن. هو دائما في المقدمة عليه الصلاة والسلام. كان اجود الناس، اسمع، وكان اجود ما يكون في رمضان. لماذا رمضان؟ لان التقوى تزداد وترتفع، هو اتقى الناس، ولكن في رمضان تزداد اكثر واكثر واكثر، فيزداد معها الجود. الجود كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، وكان جوده كالريح المرسلة، الريح التي تأتي بالخير العميم لأهل الناحية. حينما تأتي الريح بالخير العميم لأهل الناحية، لأهل منطقة معينة، فكان أجود من الريح عليه الصلاة والسلام المرسلة. فإذا كان الرسول تيجد جوده في رمضان، إذن المعيار هنا، انظر إلى جودك في رمضان، انظر إلى تقوى، كيف تحقق التقوى. إن كنت شحيحا في سائر أيامك، فهل أنت كذلك في درجة الشح في رمضان؟ أم الشح يبدأ تتخلص منه شيئا فشيئا؟ إذا أوقف على نفسك التي بين جنبيك. الناس يهتمون بتحضير الطعام في رمضان، تجي الإنسان بدع وقته قاعد جاهز، النهاردة هنأكل ايه، في السحور هنتسحر ايه، طب هنشتري ايه، طب هنعمل ايه، هنتسوق ايه، ده تجهيزك. لا، الصواب ما يكونش كده. جهز طعامك كيفما شئت، ولكن ضع في اعتبارك امرا هاما، امر مهم جدا، الا وهو انك تعكف على نفسك التي بين جنبيك لتتقوى. انظر هل انت ازددت تقوى ام لا. امتحن نفسك، جعل لك معيارا، انظر على المعيار ده وعاير، وانظر حققت التقوى ام لا. الشح اللي فيك والبخل. رب العالمين فرض علينا فرائض، فرائض مالية، فرائض بدنية، فرائض مركبة من المال والبدن. لماذا؟ لأن بعض الناس من الممكن أن تجده يصوم أيصوم، لكن يصعب عليه أن يخرج مالا. المال صعب جدا عليه، يمتنع عن المباحات يمتنع عن المحبوبات للنفس لكن ما يبذلش المحبوب. خد بالك، رب العالمين اعلم بنفوس البشر، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فرب العالمين يعلم سبحانه وتعالى ان الانسان منا بعضنا يحب الاشياء المحبوبة ولا يستطيع ان يمتنع عنها، ممكن يجود بيها، يدفع زكاة لكن ما يقدرش يصوم، يقول لك ما اقدرش امتنع عن الشيء اللي بحبه. انسان اخر العكس، انسان ثالث يستطيع ان يقوم الليل لكن ما ينفقش ولا يصوم. واحد ثاني يصوم بس ما يقومش او ما يصليش، ولذلك بعض الناس تصوم رمضان ولا تصلي، وما تصليش الا في رمضان بس. واخدين بالكم؟ فلما كانت العبوديات عبودية مالية خالصة كالزكاة، عبودية بدنية خالصة كالصلاة والصيام، عبودية مركبة من البدن والمال، البذل مع المال والقوة والكسب، مثل الحج والجهاد في سبيل الله. إذا هناك عبادات رب العالمين أراد أن يمتحن الإنسان وأن يختبر الإنسان، ليس بنوع واحد. فقد يجود الإنسان بنوع من أنواع العبادات، لم يقل لك اختار، اللي عايز يختار الصيام يختاره، واللي عايز يختار الحج يختار، واللي عايز يختار الصلاة يختار. ده الكلام ده بالنسبة للنوافل، لكن في الفرائض لا، الكل مفروض عليه أن يأتي بكافة العبادات، يكون عبدا لله في كل الظروف، تحت كل الظروف، عبد لله في الإنفاق بالمال. ولذلك أما يقول لك اتبرع، مش حاجة اسمها اتبرع، يعني ايه اتبرع؟ كلمة يعني ليست ذات مدلول صحيح. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، أنت لا تملك، الملك الحقيقي مين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي. أنت حينما تدفع مستخلف يعني لا تملك. المال جعله الله عز وجل في يدك أمانة لكي تنفقه. أنت مثل الوصي على اليتامى أو القيم على اليتامى، أما المال ففي الأصل مال من؟ مال رب العالمين، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فإذا تأتي هذه العبادات على تنوعها رب العالمين بحكمته سبحانه، يريد منك أن تكون عبدا تحت كل الظروف. ولذلك حتى شهر رمضان كما سيأتي في الخطبة القادمة إن شاء الله، شهر رمضان ما جاش بالشهور الشمسية، لأنه لو الشهور الشمسية يبقى يا صيف يا شتاء يا خريف يا ربيع طول العمر، لا ده بيدور، لأن في فرق 11 يوم بيدور. ولذلك يأتي في الصيف ويأتي في الشتاء ويأتي في الخريف ويأتي في الربيع. لماذا؟ حتى تتعبد لله بعبادة الصوم وبسائر العبادات كالحج والعمرة وغيرها في سائر مواقيت السنة، تصبح عبدا ربانيا لله في جميع الظروف وتحت كل الظروف، تحت أي ظرف من الظروف. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة الكرام، حتى نلتقي مرة أخرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حافظوا على صيامكم، نحن في ثاني أيام شهر رمضان، حافظوا على تحقيق التقوى، لتكن هذه الآية نصب أعينكم في كل موقف مررت في الطريق وجدت امرأة تذكر لعلكم تتقون. غض بصرك، مدرسة غض البصر اليوم، مدرسة غض البصر، مدرسة الإنفاق، مدرسة الامتناع عن المحبوبات وعن الحلال البين، من أجل أن تتدرب وتكون أكثر شدة في الامتناع عن الحرام البين. مدرسة ربانية لمدة شهر، لسه احنا بتاني يوم من ايام شهر رمضان، بتكلمش في نصه ولا في اخره، ده احنا لسه هو في البداية. اتقوا الله وحققوا التقوى من شهر رمضان، راعوا في صيامكم رقابة الله، الله يراقبك كما يراقبك، فلا تستطيع ان تأكل في خلوتك او ان تشرب في خلوتك او ان تضاجع زوجتك في خلوتك، فاعلم ان الله رقيب عليك في كل وقت، ورقيب على خطرات نفسك، رقيب على ما يدور في قلبك. تخلص من الاثام، تخلص من الحقد، تخلص من الحسد، تخلص من الضغينة، تخلص من كل الافات الموجودة في نفسك. صل لسانك عن الغيبة وعن النميمة، صل لسانك عن الطعن في الناس وفي اعراض الناس، صل لسانك عن الكذب، اذا يصون اللسان ويصون، تصون الجوارح وتصون كذلك قلبك عن الواردات المفسدة عليك دينك. ابعد عن التلفزيون في هذه الايام، اعطف على قراءة القرآن الكريم، على مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأقطاع إلى ما يرضيك عنهم وعنا يا رب العالمين. أقف